النبي صلى الله عليه وسلم قال صدرت تصريحات من بعض قيادات الاحزاب السياسيه منهم الصادق المهدي ولغت ومحمد عثمان المرغني والترابي صرحوا بانهم اتحدوا لاسقاط النظام فهو تعليقهم. والله نحن نسال الله لا يسقط هذا النظام ابدا. وش محبه في النظام؟ لا لا درا للمفاسد، لكن بنزل ما عنده غير النظام بيكون قاعد ما يسقط. فهمت؟ درا للمفاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي عليكم يوم الا والذي بعده شر منه. ده حديث انا سمعته من نبيكم. هل بيكون ده ينفذ في الوطن كان بعض والله يفوت الجماعة دي بتقول يا حلو. بعدين في سؤال مطروح للجماعة دي ناس الصادق المهدي والترابي ومين ونقد انتوا كان فيكم فايدة بيقولوها منكم يا دول كتن تسجي انت مستافد ده والله يقول لي ان زي ولو ده اني ارى في المنام اني اصبح كله كان بيحلى مسافر في النوم يزدطوا النظام هو مش عارف يزدط النظام يقول لك ده يزدطوا انت مستافد الصادق المهدي ده ما قالوا عامل من الجماعه ده ما كان تلقى لازم ما تفرج فيه قالوا عامل ولا اقرا له شكرا للجماعه ده وبعدين انا شنو الزول ده كانوا ناس حتى لو مشوا الناس ده يبدين الله خيرا من الاخير ده ما يفهموا ذاته ده ثاني ما يسمعوا ذاته والله الذي لا اله الا هو احسن من ماذا اللي فات وما ارتجت وبتبكي وبتندم ولا تحين مندم. انا بكلمك متجرب مش لي متابع لهؤلاء الناس ولا عندي عضويه معهم بكلمك بصفه ناصح حبيب والله الذي لا اله الا هو يفوتوا جماعتك ذيل تقول يا حليل وتدبوا في البلد دي لا يعلموا الا الله. فيا خمسك في مثل سعودي انا كنت بالسعوديه بيقولوا امسك على جلدك لحتى نطلع لك اقرب منه. مثل جميل امسك على جلدك لحتى نطلع لك اقرب منه. بيجيك واحد ثاني ما بيضيع بعدين قال لي انقلب يا ابو صار المهدي ما يجيب يرجع ثاني ترجع الخمره في محلها مش انقلب كم مره صار المهدي بس هو بعد الاستغلال هو بجلابيه مخلوقه ايه عمل يدوب البلد اتحداك في كوبري ساكن من خورين عملهم كوبري فضبوا شريعه ما انت جاوبني بصراحه خليك معي واضح فضبوا شريعه قالوا دين طبعا دين ده ما جاب ولكن دنيا ساكت رغيفه ما كنا لاقينا انت كنت لاقي رغيفه قبل الجماعه ده يجوا مش كان عندك بطاقه بتاعت رغيف انا كان عندي بطاقه انت جيت تصبر الصباح والله لو بيزيدوني ثلاث رغايف اقول الزول ده شكرا جزاك الله خير ثلاث دقائق امدحته كتر خيرك يعني في تأبيبي رغيفتين وقبل شيء في جيبي الصادق المهدي قال ماذا قدم هؤلاء الله قدم فلوس صادق المهدي بسؤال هو بجلابية مخلوقة اتحدى اي واحد عاش الزمن ده بعدها قدم هؤلاء الاسلام قدموا حاجة الاسلام ما قدموا حاجة اليوم اللي يمسك السلطة ولا هنا ممتلكات المهدي ممتلكات الفراعنة البلد ده كلها مش ماسكينها امسك البلد دي كلها غير ممتلكات المهدي والختمية انت عندك ممتلكات يعني البلد دي كلها في دول بتعدين بيمسك البلد كت البلد دي جاك الخرطوم برا كده انا ما عارف عندهم شنو لكن الخرطوم دي كت ثلاث ارباع ده دايره المهدي ده وش البراغله ولا حبي وينه انت حقك وينه ده دول ما قدموا حاجه ده رجعوا الزينه ثاني وصفوه بتبقى ثاني وما عنده حاجه كلها تقول لنا كلام تقول لنا بجلابيه مقلوبه فني وطني يا هلم جرة يجرك وديك البحر جرة بتاعك انت قدامي بحر بحر اما نقول نقول ذاك ما كان مع النمير ما تكون السلطه دي طلع منك النمير يا محمد سيد انت حضرت الانقلاب بتاع مايو الانقلاب ده كان شيوعي جاوبوا ناس نقول وناس بعيط ومعيط وكانوا رايحين بيهم لما في يوم ابعاد اداهم جرده وكتب الشفيع احمد الشيخ وعبد الخالق واصدر فيه تعليمات جربهم كتب رؤوسهم كانوا ماسكين النظام ماذا قدموا؟ ناس نقد ما في سؤال مطروح مش كانوا ماسكينه؟ انت قالوا طلعوا منك انت كان في كلع الرجاله يطلعوا منك يشيلوا منك انت التاني التراب ده كرم الله وجهه ده سبب النكسه ولا وجهه هو كان في فايده ده مش كان ماسك السلطه قال ابلغها غير النظام انت كان راجل ما كنت ماسك النظام ده مش كان ماسكه؟ ماسك اي شيء الاولاد دي الاولاد ماسكين السلطه دي وهو قال انا صاحب القضيه وانا انا صاحب المشروع الحضاري وجبت الجماعه دي وفي الحقيقه انا جبت العمليه دي وقاعد يمدح في نفسه وفعلا ادوه السلطه التشريعيه لو الشعب إذا دار يبوح يسألوه يبوح ولا ما يبوح؟ إن قال الشعب يبوح يبوح، فكان بعرف في النهاية تعرف عشان يقول نتو ما سليمة والله يفعل، عشان يقول ما يكون نتو ما سليمة وكذاب الله ما بوحه. في النهاية تعرف دار الإمام إذا سأل البشير ذاته سأل العسكري جالس فيها السلطة ذاته غلبها وصلاح معاك في الميلة، لكن انت خشيت معارك داز والقلب الشغلانة وبيروح، وكان في الانقلاب ده فجل ما كان بكتل الترابي بقانون القوات المسلحة، كان بكتل البشير ولا بلو، لكن ضحك يا جابة تخيل وشغال كويس، الناس دي شغالة كويس صلوا في الشوارع وكذا، وإن كان في مآخذ في مقام الدين ده موضوع تاني، لكن الكتاب ونحن عمل لنا مشاكل، فالله الجماعة كلها في أمريكا وعلى الحشيد وعمل لنا فتن في العالم فهمت؟ وفي النهاية قال دار يمسكها، وكان يقول يا البشير امشي يبايعوه على الشريعة، يبايعوه بهنا يجي التراب يبايعوه لها بالجنة البيضاء، امشي يبايعوه تاني نحن ما بايعوه ده ست تاني لا تكشنه، ده الرئيس قال لا، قال البشير بعد كده فانتهى دور الإمام العسكري أيوة وجاء دور الإمام الخليفة، دار يمسكها البشير جداه ما قال تريك كيف يا خليفة الدولة شلوت في قناة رمضان خلالها في الصينية لا ما بيجان كده من إذا تاري ما بيجان لا هو لا غير الجماعة ده ما تكيب فيها شديد وبنقول له مسكوا شديد شيئا شوية عند جديد العقابة بالعمل أو عايدون عطالة تاني عوبينا انت فاهم كلامي؟ وراجي من يغني تاني صار السنة راجي صار السنة قال تقول أنا مشكلة تصويرة عندنا مشاكل كبيرة مع هذا في السلة والقرصان لكن طويلة وما فاضيين الشغل على ذلك بس الجماعة ده انتقوا يا أخي حرسوك الله يبين أودين ما تكون رجاء ما تكون رجاء جاء تابي انت فاهم كلامي؟ أنا على عجب الأمر في سؤال مهم بخلي الدور الجاي اللهم على محمد وعلى